قال الله العظيم من الكتاب الكريم بالله الرحمن الرحيم أيها الذين آمنوا ذلك لأن الخبر له انعكاس وتأثير على نفسية الإنسان وانتعالاته، وبالتالي له دور في تحديد رؤية الإنسان وموقفه. هذا الخبر الذي يحدد رؤية الإنسان ومواقفه سلبا أو إيجابا قد يؤدي إلى الغنى وقد يؤدي إلى الهائل. وأيضاً تبين لنا الآيات أهمية تحديد مصدر الخبر، حتى تنجلي القلبية لذلك الخبر. الأخبار هي او في كثير منها او في بعض منها لهم دور في افعال الحروب في افعال حروب صاحبه. لو اردنا ان نملك وقفه سريعه في هذا العصر واستدلينا آثار الأخبار في صياغة شخصية الإنسان نلحظ أن الخبر له دور أساس وفاعل في تغيير تحالفات الدول وتحالفات الحركات وتحالفات الأشخاص، وله دور في إشعال الحروب وفي إقامة الحروب في المقابل. والثالث حقوق قرر يؤدي الى ظلم انسان او مجتمع او دوله من النعمان بسبب قرار ذلك، بل سياسه اليوم قائمه على الاخبار الكاذبه. الانتقاء العالمي ماهيته الاخبار الكاذبه، الانظمه الاستبداديه ماهيتها الاخبار الكاذبه، الحركات الجاهليه ما إذا أن الأخبار الكاذبة، القيادات المزيفة ما إذا الأخبار الكاذبة، فالأخبار الكاذبة هي غذاء جميع أولئك القوى كبرا أم صغرا. بهذه الأخبار تخدع الحروب، وبهذه الأخبار تبرر الحروب مرة ثانية، وبهذه الأخبار تهدف الحرمات وتسلم الحقوق. هل يكون اليوم خبر هو المبرر لحركة أولئك الجهال للاستكبار والسداد والتبديل وما شابه؟ هذه الآية تريد أن تصير المجتمع الإيماني صياغة رشيدة، مجتمع الإيماني مجتمع رشيد، ومن ركائز الرشد هو التعاطي السليم مع الأخبار. المجتمع المنفعل، المجتمع الثابت الذي يتلقى الأخبار ويستمر الموقف بناء على اخبار دون تحقيق، هذا مجتمع جاهل، مجتمع بعيد عن الرشد. ولذلك الآيات تريد ان تثقل المجتمع رشدا من خلال التعاطي السليم مع الأخبار. النقطة المركزية للتعاطي السليم هو التبين، التدبر من بحر القضايا والكلمات. أي أن المجتمع الإيماني لا يستعجل الموقف، وبالتالي خبر كاذب يؤدي إلى انتعال ويسمى إلى مواقف وأضرار. هذا المجتمع العظيم إذن نقطة ارتكازية، مبدأ ارتكازي هو التدبر من القرار. نحن العراق اليوم قائم على الأخبار الكاذبة، الانفراد يرجع في أخبار كاذبة لكي يبرر وجوده ولكي يحافظ على وجوده. المجتمع الإيماني هو الذي يتأنى في التعامل مع الأخبار من قبل تابعية عند ارتكاز التأثر من صحة الخبر. اثنين، معرفة مصدر الخبر ضرورة. من المهم أن يحدد الإنسان مصدر الخبر، يعني حينما تسمع خبرا لا بد أن تسأل، لا بد أن تعرف مصدر هذا الخبر. الخبر يحاط بظلال من خلال نفسيه المخبر. بعض الاوقات انا اجد باقي دائم خبر تغير منه كلمه واحده تغير المجتمع. خيار الخبر انا اجد باقي دائم على فرق ان اجد شلون خيار للخبر باعتبار المصدر. حدث ما يحدث في مكان ما، واحد يجيب الخبر بأنه مقاوم وآخر يجيب الخبر بأنه إرهاب. خبر هو واحد يجيب الخبر بأنه عملية إشعارية، واحد يجيب الخبر بأنه عملية إشعارية. لاحظوا المخبر لو كافية من جارة الخبر الحياة ما هو، لكن كافية المخبر تغير هذا ما يفعله كثير. بالتالي فالوزادة تنقل هذا الخبر. انت تشوف الخبر نقلت وزارة إسلامية، لأن مصدر الخبر من حتى نعرف، لأن هذه الوكالة الإسلامية ما وقفنا على أسف تصير الخبر كما صار للمصدر العابر. فبالتالي يوزع على المجتمعين اتقال الموقف. ومن هذا القليل من الجهل الأخبار هذا إنسان للضلال فقط. أنا إبراهيم شلون قلبية المخبر لها تأثير في صياغة الخبر. بس الكلمة عملية انتحارية أو عملية استشهادية لا تأثير. اليوم الصورة التي تنقل مع الخبر، خبر تمتاز له صورة، هذه الصورة لها تأثير لأن الصورة جزء من الخبر. هذا المصدر يختار صورة النص في نقل خبره لأن الصورة لها تأثير. لذلك لابد أن نعرف قلبية المخبر. المرجع الآخر القيادة هي صاحبة القرار الأول والأخير في التعامل مع الخبر، لأن الخبر خلينا نقرأ مثال حتى نعرف. شلون الأخبار تأثر حينما تأثر ضمن حينما تنبط على القيادة؟ إذن خبر عن عمل مر قام فيه طائفة ضد طائفة أخرى، خبر هو السبب صحيح كان الناس ولا خبر. خبر هذا الخبر شنو يأثر؟ يأثر حالة انبعاث على الطائفة الأخرى فتكون ردة فعل سلبية وهي اليوم من بعض تسكت أو تسكت تسكت الحال داخلية بسبب الانفعال، لأن المجتمع انفعل مع الخبر فأراد أن ينتقل لطائفته لجماعته لفئته لأقليمه فردود أفعال منه الانفعالية. هذه الانفعالات شد الأمراض. يعني مثلا شوف الحجر الفجر الضرب العراق الكويت في التسعينيات، اي واحد منه خبر ان فلسطيني كان مع العراقيين مثلا ضد الكويتيين، المجتمع يقدر ينفعل اي فلسطيني يشوفه قدامه ينهره ويقتله ويضربه ويحتاره، تعال ويحتاره ويحتاره ضد الفلسطيني او اليمني او ما شابه، لان الرئيس اليمني وقف مع صدام مثلا. هذا اليمني شنو يقول؟ دور الرئيس هذا اليمني يدفع ضريبه الانفعالات بالاخبار الكاذبه او ما شابه، او ضريبه الانفعال على الأخبار دون العودة إلى القيادة. الرشيدة والقيادة المزيفة والقيادة المتصرفة، القيادة الرشيدة التي تنطلق من الإيمان إلى القيم. هذه النقطة الآن ينتبه الشيعة إجزاء القرار أن السني فعل كذا في التعالى الشرعية، أو الشيء يفعل كذا في التعالى الصنية بعيدا عن شخص القرار او سمد القرار بل حتى الى شخص صادق كان هذا الانفعال هو الرد الصحيح او هذا الانفعال يصل الى اضرار بلدان العراق في اعتراض الغفران المنتصر يقول قال شافوا جماعة العرب ضار مبارك زين جماعة الياو وجماعة الأردن وصل الجيش العراق وهذا القبيل شافوا أصل العرب بهذا النصارى لعلم جهلي هذه في السنة وهي في الشيعة ويصدق جماعة كل جماعة لا تصل عن الله سببوا ضد القلعة يعني الانفعالات يبتالي إلى تأثير قد يجي خلق وقت جماعة البيت هي طائفة البيت هي سياسة عضو وعضو لانفعال المنظرات إلى دين المدعى والله لم يعلم يفك قد ينفك إلى أن المدعى لأساس التعامل مع الأخبار التي لا يرد الأخبار المعتبة لا بد أن تكون القيادة لصاحبة المرض ولكن الفعل يجب من الصحيح أن تكون ردود فعل اجتماعية منفصلة عن القيادة عن قرار القيادة يعني في ظل أهداف الأخبار هو هذا هو الفداء المجتمع قد لا يدرك فالقيادة هي التي تدرك كيفية التعامل وتكوين الفرصة على الأعداء هذا مبدأ الآخر أن القرار الأول والأخير في ردود الأفعال في المواقف التي تتطلبها الأخبار هو للقيادة الرشيدة المبنى الآخر القيم هي الصبغة والخلفية التي تحركها للأخبار لا بد من عرض الأخبار على القيم لأن القيم تمنعنا من الظلم تمنعنا من الانفعال تمنعنا من تجاوز الحدود على عكس الجهل حينما يعود الإنسان إلى فطرته إلى عقله إلى قيمه هنالك يتمكن من التعاطي السليم مع الأخبار هذه مبادئ أربعة التكبر من الخبر مصدر الخبر عرض الأخبار على الجهل القرار الأول والأخير للقيام هذه الخطوط العريضة للتعاطي مع الأخبار إذا اضطرها المجتمع بها هذا المجتمع الإيماني يبلغ الرشد لا تتمكن منه الأخبار المزيفة لا يتمكن منه بعدها طبعا هذه الآيات نزلت في أيام السنة مختصرة، حتى نعرف تبليغ الآيات ردوا حسن الشر. أنا بعيدا عن الأسباب وعلى المفروض أنا ما لي أجيب مرحب كلامه، بعيدا عن التفاصيل تبغون أنا أدري كيف الآيات والنور على تبليغ الصدقات من جماعة دخلت الإسلام أرسلت هذا بينه وبين هؤلاء صار قديم الجاهلية. الرسالة هذه النسبية وأبو سلام أنه كان غائب ينطقه من نفسه أو رسالة هذا الخوف، إما الرسالة النسبية التي ما زال الجهل يحدث فيها، يعني ما صار قبل الإيمان من زال الأحقاد وروح جاهلية، أو رسالة الخوف هذا رجع ما دخل قال هؤلاء نقل الخبر لهؤلاء وكذبوا عن الإسلام وراءوا ينقذوني، هذا رجل القيادة إذا هؤلاء كذبوا عن الإسلام عندهم في هذا الموقف إذا إرادة تخلي رسول الرسول رسول القيادة هل يقول لك موقف؟ طبعا لم يذكرون التلاميذ، ما يذكرون الخلفية، ما يذكرون الضلال، هم ضلال غير اكو هناك مؤامرة من المنافقين والجزر منها لن يضيع ايضا انهم ارادوا ان يجعلوا حربا داخلية، يعني هذا المظهر كان صادقا، كان جاهليا، كان جزءا من النسل الاموي، الحاله الامويه في النظام الاسلام قبل دخولهم الاسلام الظاهري وبعد دخولهم الظاهري يتامرون على الدين. قد احنا قد الخبر البقية الكرمة، بقية النفاق، شعور إعلام أن لا بد أن يحارب فلا بد أن يجبهم جو داخل المجتمع، ولا بد أن نجيش ويتحرك الجيش الإسلامي لتأكيد هذه القضية جو وحارب. الرسول كان راقب وهؤلاء كانوا يغمون في هذا الاتجاه، الرسول كان رافضا ان يجيش جيش الحرب بناء على هذا المخبر، لكن الجو كان يغير صار في اتجاه الحرب مع هؤلاء الابرياء. الرسول حذر يقطع اللعبة يقطع رسول آخر، هذا قضية خبر مخلي هذا جزء من التذكر، جزء من التذكر لهؤلاء التي يعلمهم لا يعتمدون على خبر الفاسد. يقطع رسول آخر والرسول ما أرسل هذا إلا لكي يعلم الأمة في السوق. المجتمع كثير شاء الله نتحدث فيها، اولا نتحدث فيها باختصار حتى نبين زين الرسول الاصلاح الرسول يعرف ويدري ان هذا سوف ياتي بخبر صادق حتى نتعلم حتى يعلم الامه نفسهم هذا رسول القياده والقياده الشرط اكيد ما كان هو الرسول القياده يكون صادق، لا لازم ممكن يعمل غير رسمي مع الوالد، هذا الوالد يمر فيضع مقطع تبعاته الرسول يرسل رسول اخر يجي لا على جانب وجانب اخر نفس القديم يقول له الرسول يسمعون يعني الفرجة أو العلم ولا يعرفونهم هذا العلم ولا السمع في الجاهل مرضى والله يشوفون لا وفي ماله رسول يلهى آخر يجيب القبر هم فرحنا يلهى عوانه في ماله ويسل الرسول في منتبه نحن ما كنا على العالم على الإسلام قال الرسول يروح الناس يسمع الأرض يسمع الأذان ويحضر المسلم وكذبكم عن النار ما عندنا زين ولا هؤلاء يكون من حاضرين ويقول الإنسان يقول لا ما دخل إلا أصلا في ذلك الخبر كثير ماذا؟ قوائم كلام الحياة الانتحار وحياة